بسم الله الرحمن الرحيم. كانت حولا حسيت بزوجتها بحثي كان دوراتي وزوجتها الاختيار يفع صلب حتى شريتها كتك برينا واتا مدرسة لدرسة مدرسة القرآن موجودة اشخاصة لانيبو برينا تعرض لبنو تشتاتني شريتها سنوا ولكن بيو نوريتها كان زوريو توشن دوروا برينا اعتقد انت شايت من زول ايوه تبليغ نوات بوي يا كثير اخوة اسنعيبا كتبحثي ونيا وعشان يتكلم الثانية ممكن انه عرفي جيشتبه في از جیل ترس سؤال که تقریبا مقدار جا مطلب دعوا نوار وسیله سرخاتی که با وقتی بحثی کردیه او بحثا ای کل بود اول که لازم نویدی کردیه او و ایمه هج لأول تحسیس اما گرسه و تقریبا کردیه او فکر كأجل وقتي لجلسيك بحثي مفتحكي أو جواري سرياء أو بحث الزبسية لبان نواروة بيه متحضر المدرسة كمدرسة كبتيري كاتو بيفرش دخل وقفت إيش من فقط أن نكتبو كبو شيك موضوع واحد كقاحي سؤال حدي ما يدوم فريكا بار هذا كدارو بيتو هل وقتي كنت سؤالك قادح إجواري بديتو و ليو جلسة خطرة مالدنك أو سؤاليانا هس جموناونو لهل جلسيكا تفتك لو أنا ممكنة حضوري بيت وسؤاليكا لجلسيك تراكسيك لجلسيك تراكسيك يعني مستزمة تكرارة وخسكنا الناس فان دليل أمس كل ما نكدو وفكرتيش يقينا اجتمع التقييكا جاء وقتك أما حقيقة واقعيتك أجربيتو إشارة يمكن لأسماء بحثك كموضوع وسؤالك اللي لم جلسة مثلا إيه مدرس أيك بحث عن كديو لفتر نوارو زبط كرياو لما جلسة حالة دفتر أو يك واقعيتك فقط خبر من ذا خلق دعوة بسؤالك من دغل دعوة جنب تبليغي في ثانية وصرف تثليثي لكم كم كأوني يك موضوع واحد تكراره نكمو أما بايتي لا يتري شيء بلا تبليغ عشان إشكالي كده تبليغ بوشت وانتفاعة وإثبائي شخصية نا تبليغ بو مطالبه كما دم احتياج ينهسته سؤال ينهس لباريوه وأما رجع حالة دفرت المدمع بدستي بيرنو شو سؤالك خوان دي بدست بيرن وقت وجودي هف فرمنطقية من تبليغ كم رجل مردم بزانن لدفتر مدرسة قرآن راجع بان سؤالك ايو ما تحتان كدو النوار هس جاوي درياتو برون اسمي بشتي بوشكا و للحاجة جنبه انفاعي سواء او اسم كأجر فرزن انفاعي بيش مصلح لي نوارك بمبلغي بروبيتو اينا بيفوشين بمبلغي زياتر بو مدرسة هيش اشكالي كنية مدرسة بكومك مردم اجرين اما ايش النوعي لكومك بلا ولي واقعية غير مفهوم هلا اولا وقع مقرادات من بسكتك يكي لم نوات روشية لك وزاوي للزبط ينهف هل نواري بو اي من زبطك نواري يفتاعتي شوار زثمن نواري يفتاعتي ميني نور زثمن اي بحر عين بو قيمة خويت روشتي معنا ها مدتها بين اذا موقر متوجه دين كاشخاص هن فقير بزاعة مرزاعة كان مدرسة كإسفال نواركن ولولا حاجة خليوط حنا لريدان اقل وادي الرئيس بدو زينو كبتوانين يا هرزان بينا ام اشخاص يا مفتبين فيان ولولا حاجة إسفال مطلبوا شايف لفري لفولدار غل اهلية الاسفقاق زياتي ينهل ويكون كفوليان مينات وان إسفال كان ام بحث لبين الرسيخ خير المدرسة تبادل نظر كريال السري تصميم هات السر اوه كتف لمولا هر نواري ثماني بوي نباني نوار شوار ثماني يك ساعتا بين بحان غثمن نوار نور ثماني يك ساعت ونيمة بين بثمن كأم يك ثمن يلا بيتا جبرانك بو او نوار يلا واهرزان افروشي يا مفتاح دريه تخلق اما ما هي المطلبه كم من وقتك بحث لباري نواري فواكم بجهتي تبلیغ نیه هر بیان واقعی کرد و به جهت یک اگر تبلیغیش به اشکالی که درسته؟ برای تشکر مفردم هفته گذاشته دواره وقتی که لباره جبر روانی و توجه سنده آقای دوست مریدی که نیگرم سوالی که همون پیش عدوی فرق لبین روانشناس و روانشنشکو روان کوا بله این شو اگر امکانی هست لبرای تو همون سواله بنو لو جویش اگر آقا موضوع جلو اختیار تو رسوانی که ما متحید که او نواره بی کامل بید بحثی فرخان فرخان از بوده یک رشته علمی و تحقیقی که تازه سر قصره دینی و دنیا الان رایج بوا عبارت لبحث و بررسی احوال روانی افراد البته او یک مورد نظر ایمت احوال روان نا آگاه خلق بو امکارا سین و فعالیت قابل تصوره یکی اما که کسی فقط رحمت یشه بو اما که ام احوال و انتباعات و لروان اشخاص پیشتی بیناسه یعنی به صورت علمی آشنا به حالات روانی انسان ول حالات روان نا آگاه یعنی اگر انسانی درسی فقط بو اما خوانده که لأحوال روانی خلق بلغ به ایتر ریگزه لفزشکی به اصلاح فزشکی امرو بو او مطرح نوی بو درمان و معالجه ام ناراحتیه لا او شخص فی ازن روان شنا اگر کسی او رشته بخینه ولیکن روشه لفزشکیه که فزشکی المتخصص روان شناسی تحقیق یعن کدو بدسیان هاور دوه او رشته یلیشه کسب بکاو فیر بیتو و اصلاح روش درمان و معالجه نخوشیل روانیش فیر بیت بو اعتباره که فزشکیه که طبیبه که بو نارحتیل روانی لأجن روان فزشک ولی دعای و تخصصی فیاکر لشناخت روان نا آگاه خلقا اگر کاری فقط او به تحقیق و بررسی بکن لمورد احوال روانی یک انسان و یعنی جنبه عملی استفاده لأو معلومات و درسته و لروانشناسی خوندیه مطرح به بوی بم اعتباره که ایشون روان کاو امرو مثلا هل لم تزشکی عمومیه لا یا رشته مختلف تزشکیه نمونه ام دوانه هست تزشکی لیک من هست معالجه فقط ولی تزشکی لیک من هست فقط ویزیتوره معاینات کن البته اما فقط بو اما صحیحا بعد تزشکی هست معالجنا کن فقط معاینه شخص کن و تشخیص نخوشی که اون ولو معاینه رن بولای او دکتر ولا او تزشکی لکه متخصص معالجه او نخوشی منا لمورد نخوشی الروانی چا تفاوت الروان کاو لتک روان تزشکا وسا ام مورده که اشاره من بیکل روان کاوی کاری تشخیص ناراحتی روانی افزاده ولی روان پزشکی کاری معالجه یا به طور خلاص فرق ام که اصطلاح علمی به دنیای ام رجاء ما وقتی جناب تایی دکتر وزنده حتی گذاشته بازن سوالاتی تن بو فشت راجع به جبر اختیار ایسا فشت مناسبه که اگر لبیت تن ما مطرحی فرمون که والله من سوالات هم اما بو من آن زیاده راجع به جبر اختیار یه تزاره مرحبتی هم فرمو بعد من معتقد به من بوم که چون که ما خواب به نام قادر متعال اشناسیم و خالق کائنات ها بنابراین کائنات به اراده خواب وجود هستگه هر کاری که لبوی ام کائنات ها صورت بگره اشه تحت اراده خواب و تحت خاصگل خواب انجام بگره ایسه ایا واقعا لم مورده انسان اتوانه به چه صورتی بخواهی تفهیم کن که ام عملا یا کار یا به طور فعلی که انجام دیگه از جبری یا اختیار از بوده جنال دکتر گن ایوه آقای دکتر پشتان غیر و باقی آقای دکتر پشتان هست وارد من مطالعات تن کدی راجب مسائل انسانی ومجموعا أزانين كإنسان عجيب ناشناخ تسلم زحمت فريت يشيارك فريتشت بناس اليه فريتشت بزان اليه ولكن لباري خود إنسان وكهتشش لبو أو مسرحة زحمت بزوري نتشيارة متأسفانا كيه قولة من أمانيس مشهورة أم أحسيا لبيل سونا وكيه كدواي أم قشت زحمة تلاشى لباري إنسان وتشكيله أتقلبه برة في مسائل الإنسان ألف سكالي أو كتيرين وشيه بناو إنسان موجود ناشناخته وواقع أم راسي كريجي بدو دليل موجود ناشناخته كيك يمكا براسي توج فكرنك يابا إنسان شناخته ويك يتر أمكا مهم ترين فديدهك لروي أمكري زمين ووجودي به إنسانا راجع بفريد لفديده ولك إنسان شناسائيه لكي تياتولي وليش ناسائيه كي نهائي نيا هذا هر فديده كي ما تصوري بكين ليه في تشيده ترنوين نخفت بوجود إنسان هشتا بسيط وصاده وقت إماش ناسائي بان راجع بفريد فديده ولك تركا فرصاده نخفت بإنسان كما يقينا مشكلة شناسائي من لباري إنسان وكموجوده كواقعا في تشيده فرده بعد وجوب الحقيقة أزانيك فلما قلب هذا جواب الدقيق جوزي نوي لقبيل موضوع اللي وجبه الاختيار احتياجي اوي بشنا سايك فرق كامل لبعري إنسان ما يعني جواب الدقيق اني سنك معمولا هاد مطلبك سلو كاريدتك موضوع اكابي أول شناسي أو موضوع شناسي صحيح تباري أو موضوع لازمة جالود وبرسي أو مطلب أحسان ريكو مثلا أمك إنسان لأعمال الرسالية آية مجبورة يا مختارة شنك لمسائل مربوط بإنسانة بديهيك مستلزم مقدارك شناسائية صحيحة ودرسة لباري خود إنسان ودواية وإنسان من ناسي بفهي شناسيك لباري أو فيايكين لباري خصوصياته ولباري انتباعاتي وانتعالاتي ولباري أثراتي وخبوني وانتباعاتي وانتعالاتي أتواني قضاوتكين كأموات تشتي وإيما إيرينين تاچند أصد مشمول جبرة وچند أصد مشمول إختيارات لديدقاه عمومية كوا يا بشناختي لفلسفية لجلسي برنا بحث من كل لباري روان شناختي فلسفية وعلمية حتى اوجدك روان شناختي علمية طبعا مبناي بحثك دلالي بحثك قالب بحثك روان شناختي بو وعلم بو اقلنا اصل تزيو تحليل وتفكير كان من فلسفية ممكا او بحث فوقي في تجربة من دي علمي ودقيق فيه مستلزم شناخت خد الانسانة وشناخت نسبة كامل او يتحق النوى وراسي حد اصلا مشكلة يتحق ولبا ام حالة لا ام شناخت بس يكفر اختادوا فر محدودوا لباري انسانة وحسمان ولدرك فلسفية كوا لباري علم إرادة جد اختيار وحسمان أتوانين بيك تعبير فلسفي جو أم سؤال شنب علي يبدو فيما أتو بي وقت إرادة تعلق أقريبا إيجادية موجودة كوا أو إرادة أشكال مختلفة يعني يعني لا إرادة آخر إنسان حتى إرادة إنسان وقتها إنسان وقت إرادة كاتشتي درسكا وي درسكا كإمكاني نوي دي مباشرة مستقيم خوي أو تشتك همترين أفعالية تشتي وقتها ودرسي أكا كدوال مباشرة مستقيمة خوي هشتا مقدار آثار فعالية أو تشتزنين وقت واحد واد رسيكات كبه إصلاح علمي إمروش بإصلاح علوم صنعتی یعنی تکنیک تبیجی خودکار که مباشره تکسره به طرف انسان و بو او وسیله لازم نده تکنیک کار کار با مختصر مباشره تک او کاریل سره خودکار. البته اما نموداری که بوچ کلانینه مثالی که بوچ کلانینه بو در کسینا او مخیاس دوله که ایمه هستم آفریننده هستی ازانین که به طور خلاصه سه جور موجودی رو دیگه بوجود حوضه هست. جوری موجوداتی که چیان بیجی موجودات طبیعی او اصلاح عام یعنی غیر حیوانات. الموجودات الطبيعية فعالية خيان مسرح نية زحمة تلاشة إرادة اختيارة بفي الجورة مسرح نية بويا موجودة مقدارة لو بانتر حيوانة أينين حيوان بانك تحت حكم غريزة هل تاريخ تتاوخر حركة انجامها ولباء امحالة لانجان دان او حركتها لانجان دان او كارا إلى ذلك ما تحبوه آية برؤولك لو يقفى لو يقفى أأمانة مقدار مظاهر اختيار لحيوانا تحت حكم غريزة يعني اختيار محدود وضوشي بم مطالعة سادة لباري حيوان وباقي موجودات طبيعية وإيقين متوجه أمالين كأم حالتا لبين دو جانب حيواني قرار أدريتو خوي تسمين أدريت نشان دهنده او ستا آفريننده حيواني موجودات طبيعي ام تفاوتي ايجاد تيدي كبو موجودات طبيعي مطلقة حركتي بميل خويان حركتي لروي تسمين جيدي خويانا ومسلحنية هميشا هاي يكي حتو يكبر ولاغي ولي حيوان مستاري خاصي الأوان الشعب أم باركة أو باركة جهة أقوري مثلا أجر قريك برو جهة أشي أو جهة مطلوبة فيها لنا تأمين يسا إحساس خطرك أعرف برو أولاد دوارة أقرأت أم لا أكا أو لا أكا حلقة لموجودة الطبيعية مشاكل أم مترحنية أم اختيارا محدودة بشكلانينا واحد يكين لمقايسة حيوان باقي موجودات طبيعية أم مقدارة فوق من روشنوية توكا أم نوع موجودة كتكي كامترة لباقي موجودات طبيعية أم حالة استثنائية لحيوان شوكين برو لا إنسان مشاكل لمورد إنسانا بل غريزة شمسحة وطوان وتحت نظام غريزة آرزو ولي خاصة ولي مسرح ويبوي هو حول غابويا. ولكن مهمتر او سكا دنيا الدرك وفهم وشعور وعقل وفكر وبرخي ما تحبو انسان ومتناسب لتك او دنيا قوراك لرواني دلول الانسانا لزميل الانسانا ما تحا انسان او نقر في هكي البقية جانداريلا كأولين جانداريل كني وجود يان حياة يان دقمة بس محدودة بيتكان بإصلاح إستاذ حتى إصلاح لم إصلاح لك رائزة وليس إنسان دائم هذا حركتها دائم هذا تطور وتحاول هلوى مقايسة أول مقدار دري خصبو إما كإرادة أفريد غارة هستي مقدار اختياري دار بحيوان مقايسة إنسان للحيوان شا مرحلة يكتل لتجلية أم إرادة درخابو إما درخابو إما ك أو مقدار اختيارك بحكم غرائز مطرح بو حيوان وإيميش مترحة ولي فرفر لو بانتر اختيارك بحكم عقل ومنطق وفكر وبررسي مترحة بو إنسان أمسكة بسواوي أسواني إنسان جياد كاتو لبقية موجودات سن. وأما أمكا إرادة خواي متعالى إنساني بوجود خلق كبيرة وأم اختيارات يدابة إنسان أما معناي أوليكا لا أصل فعالية اختيارات الإنسان كم كاتو الثالث جملة زريفي كيس أزانين ك هماني سترين إنسان دوست يا إنسان قراء إزيستانسيالي سيرن لا التحاضرة وسات تقريبا هذا رأس يانوا جملكي تقريبا بمكيفية السكة باوجود أوا لنظريانا إنسان أصالة مطلقيها إرادة مطلقيها وحتى إجي فرجك أجل نتواني حصيت وصلها فعاليتك خوي مسؤولة جائد السكة نزل له مبالغة آذيز بيانا إجي باوجود أما إنسان لناو شرائطك جبرية محدودة كإمكانية لو بشيت الدروة أما تعبيرك السرف نظر لنقدار صحة سخمي بجهة ما صدق ولي مفهومك كاملا صحيح وجودك أما كإنسان موجود مختارك أما جبرة كاملا درسة أو نقطة سائلة تبع اشتباه ذهن إنسان يعني إنسان بميل خوي نورس أم موجود عاقلا متفكرا مختارا إنسان كأتواني نامحدود بيتواناي يلي أتواني چند بعدي زندگيتك أم امتيازات حسي نسبة بحيوانيك وهل وا حيوانيك امتيازاتك يحس لما كأتواني فعاليتك أم لا أولادك نسبة بباقي موجودات طبيعية أما يبقى من خلقك نكذبها أما جبرة شكل يعني جبرة كإنساني آواش قل في دارة سوسيات إثباتك بوجودية في دارة دسرات إنسان خل في يعني ولي الدواية وكبه حكم الجبر أم دسرات اختيارية في كريالة لبهر بزاري لدسرات اختيارية في خويا مختارة وزن هسات يا كم لجسن سالسيل مثالي تيريتو ايجيكا اختيار انسان وسا انك اتاقك دريو پنجره گشتی بوستي هیچ دلاقه ایتی تیانوه ملیچ که پلی یعنی ملک پلوارک مرخص کریه لنا او اتاقا هل برو چکش که خریدیم سمان پلوش نه کلمه ایلو کردی من لدیده تدو پلورو ملم لشه یاو چونگه اونه نجینی فاله ایجه که ام پلوره مرخص که این لنا امتاقه نزن نزن ملو پلور یعنی چه اینه تای پرنده خزه قلم نمو نرمس کلمه کن و حالی تیتر بیرون لنا اتاقی که مرخص یکی مل خویا هلا فری هلا فری گاز میشه یا وقتی هلا فری برو چه جهتی بروی ام لابکا او لابکا خل بخوا برو جور بچه برو خواه بچه لاوله بچه لما نا مختاره ولی لما که ام حرکت یا هر ناو محدوده ام اتاقات سختیکو تختیکو چوالدان دیوار بس یک هیت اختیاری کنیا جا دقیقا نایت دیرم که نازان ولا وقت سوى آخر حال أول إنسان سياليس نية ما نزيجي أنا شيشنا أم هر ملك إجلنا أتاقيكا فهر حق إتالة كان يتيكا جاء من ذلك موجود دقيقا لبير من نية فاترة يا يكترة لإنسان سياليس فين لبير من نية مثال زريتيكا أو ململة خي اختياري محدوديك او اتواني حطيها حلق الصري وانبارو او باركا بدا سخيني ولي لناو اعندو جبراو فريتر لجبغل او اختياري حسكا لچه نقطه برو چه نقطه حس جناب بسيجان اما صحيحة كإرادي خواهي متعالي انساني بلس كيدوها وأما اختزاي جبركا أما صحيحة كإرادة خواهي متعالى مثلا كإنسان بتواني هركاركا وأما اختزاي جبركا ولأم جبرياني جا أم جبر ماني اختيار نيا تبي اختيارناك لإنسان أم جبرياني أما كأم شكر يهس إنسان أنه وأوجود يهس باختيار خواهي نيا هر أونا ولناو محدودة أم جبرا اختيارك إنسان وثا كشون استفاده بكار لا او امكاناته وادرياته لا او توانائيه له وادرياته بتعبير سادة البيجين اختيار خط باريكا لناو دريائك ممتد ببنا وجود انسان بتواو خصوصيات يوا هیچ اختیاری که انسان خوی اختیاریه نظام هستی لأتوم و بوره تا منزو مگل هیچ اختیار انسانی که اختیاریه خصوصیات تواو مواد تواو عنصر گل هیچ اختیار انسانی که اختیاریه اما لناو ام مجموعه جبرا بم انسان امکانات او دریاغا که هم بحکم غریزه و حیوانات تر وهم بحكم تعقل وإرادي خوي بزاني تشاكا تشناكا الآن من خريكم قصاكم يظهر كام لم آغيلا إرادي هس كقلم دربي لجفاني وقفع بين الرفقاء وعليكم السلام وكاغذك دانيتو سؤال بروسي ميلي شبير سؤال نانوسي من كخريكم قصاكم ميلي بي جملة كتيت الزهن ما إجمي ملبي نايجني اما هل اعمك انساني خريك انوسي ومن خريكم جمليك ايجم يا نايجم هل او ختباريكسا لناو او بحرفانو برين لجبرا وعبوركا من خريكم قساكم قسكردن ما قال باختيار خوما ذات قسكردن شتيقنية كخوم بخومن داوي فلا موجود هس لأصل حياته لأصل فيزيولوجية جسمانية شباهة فريهة بإيموة ولنهتواني قصبتها أما في إيمو قصاكين أصل ذات قصك يعني ترتيب دان أم حروفة بدزقاي موسيقية مكالمة كالدقيق ترين دزقاي فالبطا يشتا مقايسة لدزقاي موسيقية كانا فريهة لدزقاي موسيقية نهتواني ونفسي الشخص دي أما لذلك إنسان خيانية لو دوا مبناي قصة كردن يعني فكر كردنوا ولا زخيرة ولا كذوكر تحلل الزهن بوا بهر برداري كردن ولو دوا أوانوا إنسان زوتر جنفتية وزانية تحلل قسمتية لمختلف الزهن أبي وأمينيتو هيك كامل معنى لإختيار إنسان خيانية ولو دوا أمك من كردي قصاكم أميكا بلي أتوانا ما الآن فورا مثلا بك مفاسية زواني تد ولكن أما ككردي زوانة طبيعية كما وإي وكردي سؤالك دوباره أما الإختيار منانية أجر من مثلا لألمانا متولد وين أو لينا متولد وين لينا قورة وايدين إستك ناشاتي كد من زوانة قسمان ناكد بلا ظاهرا إختيار ما تخريكم كردي قصاكم دورسا ولكن جبريك بناي أم إختيارة سبهاي أم إختيارة كمن خريكم كردي قصاكم وأما ك شون مطلب كانم أداكم مجموعة أماني شج جبرية كمربوطة بزخائر فكري وعلمي أما لناو أم قشت جبرة من أزادم قصبكم يا قصنكم وقت قصاكم شبيجم وشنيجم لا مقياسك فروسي اعتلاء أما شباهتي هس بو مثل فلورواب أو فلورة لنا أو قشت محدودة جبرة ولوجود جبري خوي استفادات أبو خلصين بمبارو ببارا وأميشك خوا آقاها وقت من خلقتها وأزاني من لم اختيارها سم شون استفاداتم دوبارا أما مخالف اختيار مني أميشة إيجاد الجبر ناكا شونك يك واقعية علمي علم آقاهي تابعة ومعلوم يعني او تتوى آقاهي في سياسية او مدفوعة او اصلا وقتي باعتبار علم خريجين قصاكين اما كم من شاكم خواتي ازاني كاركي من اصلا علمكي خواتي ازانيكي خوا تابعة باعتبار اصل تعلق علمي علم توجب النقود كم وأمك برل خلق منه برل خلق هستي خوي متعال من خلقك أزاني شاكم أما معناي أوليك من لأنجام دان كارك ما تابع أو علم قوام تابع إلى هذه قوام متابع علم قوام شو دانشتا وكما مثلا كعلم إرادة جياوية توليك